بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تنفيذ، فالقولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. قال شريحا: أي جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها نمرها صريحة أي على ظواهرها، وهو الظاهر اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى، وليس ظاهرها مشابهة المخلوقين. وقد ضرب بعض أهل العلم لذلك مثالا حسنا جميلا في بيان الرد على من قال أن ظاهرها يقتضي التشبيه، فقال أن الكلمة إذا أضيفت إلى مسميات مختلفة اقتضت المباينة بينها، فكلمة رأس مثلا إذا أضفتها إلى الطريق وإلى الجبل وإلى الإنسان وإلى الإبرة، فقلت رأس الإبرة، رأس الإنسان، رأس الجبل، رأس الطريق، فهذه كلها لما أضيفت إلى مسميات مختلفة اقتضت الاختلاف فيما بينها وليس التماثل. فإذا كانت صفات الرب عز وجل التي أضيفت إليه قد أضيفت إلى خلقه، فهل ذلك يقتضي المماثلة أم الاختلاف؟ لا شك أن ذلك يقتضي عدم المماثلة، عدم التمثيل، لأن ذات الرب ليست كذوات المخلوقين. إذا كان في الأشياء المحسوسة إذا أضيفت الكلمة إلى مسميات مختلفة اختلفت الكيفيات مع وجود المعنى المتواطئ عليه، كما ذكرنا من قبل أن الأسماء المتواطئة هي التي بينها قدر مشترك في الذهن، ووجود هذا القدر المشترك في معنى الرأس، في كلمة رأس مثلا هو معنى الرأسية، هذا لا شك أن هناك معنى مشترك، رأس الجبل ورأس الطريق أول ورأس الإبرة ورأس الإنسان، لا شك أن هناك معنى مشترك، لكن الكيفية متفاوتة تماما، وكل إنسان يفهم كلمة اللغة العربية أو حتى غيرها من اللغات إذا أضيفت يعني هذه الكلمة إلى مسميات مختلفة لم تقتضي التشبيه ولم تقتضي التمثيل. ومن هنا كان الزعم بأن ظاهر آيات الصفات وأحاديثها التمثيل والتشبيه باطل، هذا القول غير صحيح، لأن عندما نقول نمرها على ظاهرها ليس ظاهرها هو التشبيه والتمثيل، بل ظاهرها أنها تليق بجلال الله عز وجل، لأن ذات الرب ليست كذوات المخلوقين. إذن فالصفات الإلهية ليست كصفات المخلوقين، لأن الكلام على الصفات فرع على الكلام في الذات، يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله، والكلام على بعض الصفات كالكلام على البعض الآخر، كلها من باب واحد. فكما أن إثبات بعضها لم يقتضي التشبيه والتمثيل، فإثبات الباقي لا يقتضي التشبيه والتمثيل، كما أن الإثبات في الذات والصفات وإثبات وجود لا إثبات تكييف كما سيأتي. يقول نمرها صريحة أي على ظواهرها كما أتت عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل متصلا إلينا كالشمس في وقت الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب. هذا هو مصدر التلقي عند أهل السنة من الكتاب والأحاديث الصحيحة، سواء كانت في ذلك متواترة، وهذا حكمه حكم القرآن في الثبوت، ولذا من كذبه أو خالفه بعد صحة التواتر يكون كافرا والعياذ بالله، و أو كانت أخبار أحد وهو قسيم المتواتر وهو ما ليس بمتواتر، سواء كان غريبا أو عزيزا أو مشهورا، سواء يعني ما لم يجتمع عليه في كل طبقات السند جمع غفير تمنع العادة اتفاقهم على الكذب، لكن خبر الواحد إذا ورد من طريق صحيح لزم القول به وهو حجة بنفسه في العقيدة وفي العمل. وإن كان الفرق بينه وبين القرآن والمتواتر أن من كذبه لا يكفر إلا إذا قال بصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذبه، وأما قبل ذلك فالفرق في طريق الثبوت يجعل هناك شبهة في كون هذا المنكر لخبر الآحاد يكذب النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه يكذب الناقلين عنه، مع كون تكذيب الناقلين الثقات منكر وبدعة ضلالة، ولكن لا تخرج صاحبها من الملة. ومن هنا كان هناك فرق بين خبر الواحد وبين المتواتر والقرآن من جهة واحدة، فمكذب القرآن والمتواتر كافر، ومكذب خبر الواحد ضال مبتدع. والتفرقة هنا ليس معناها أننا نهمل أخبار الآحاد الصحيحة الثابتة، بل يجب القول بها خصوصا إذا تلقتها الأمة بالقبول كأحاديث البخاري ومسلم، فنقل العد الضبط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا مع الاتصال أو ما اتصل نقله بنقل العد الضبط عن مثله عن العد الضبط إلى مثله إلى منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون شاذا ولا معللا، بنقول ده خبر الواحد كذلك. فبنقول انه اذا كان هذا الامر متلقى بالقبول كحديث البخاري ومسلم او كل ما تلقته الامه بالقبول واجمعت عليه، فهذا يوجب العلم النظري، يوجب العلم الناشئ عن النظر بخلاف العلم الضروري، فان العلم الضروري يحصل بغير نظر، يحصل للانسان رغما عنه كما حصل للناس مثلا رغما عنهم العلم بولود مكة، مع أن ليس كل الناس قد زار مكة، ولكن هذا أمر ضروري. لو قلنا بولود أمريكا مثلا هذا علم ضروري ناشئ عن تواتر الأخبار لدى الناس مما يجزمون به ولا يردون في أنفسهم حاجة إلى السؤال. ومنكر العلم الضروري كافر أيضا، والعلم النظري يضلل المخالف فيه بخلاف ما يوجب الظن، فإن ما الاجتهاد له فيه مدخل. لذلك نقول ان يعني على سبيل المثال حديث آحاد اختلف العلماء في ثبوته، ما هوش متلقى بالقبول، ما هوش مجمع على صحته، فلو ان عالما قال هذا الحديث ضعيف والاخر قال هذا حديث صحيح لا يضلل احدهما الاخر، لكن الذي يرد الاحاديث الثابتة المتلقى بالقبول عند عامة علماء الامة من اجل انها خالفت بدعته أو يقول هذا يجب أن نرده لأنه خالف ما نعتقد، فهذا والعياذ بالله ضال. ولذلك إذا حاول أحد تضعيف ما اتفق العلماء على صحته وهو كما ذكرنا متلقى بالقبول كحديث البخاري ومسلم عدا المستدركات التي استدركها عليهم بعض العلماء كالدارقطني وغيره ممن يعني أخذ عليهم شيئا في تصحيحها، فعدا ذلك من في البخاري ومسلم فلا نزاع بين العلماء في صحته، وبالتالي فهو متلقى بالقبول، فالذي يطعن فيه مطعون فيه، ولذلك يضلل في ذلك، لأن تلقي الأمة لهذا الخبر بالقبول ليس فقط يوجب الظن بصحته اللي هو الظن الراجح، بل يوجب العلم النظري، أي العلم الناشئ عن النظر، لمن نظر علم، العلم مقصود باليقين. ولذلك نقول إن هذا هو مصدر التلقي، الكتاب والسنة الصحيحة، سواء ما كان منها متواترة لفظا أو معنى أو ما كان منها خبر آحاد، ولكن الفرق الذي ذكرناه في الموقف من المخالف، ولا يلزم أن الموقف من المخالف يختلف أن يكون هناك يعني تقليل من شأن خبر الواحد الصحيح الثابت، بل كل الأحاديث الصحيحة الثابتة يستدل بها في العقيدة والبدعة التي أحدثها المتأخرون من زعمهم أن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقيدة، لأن العقيدة لابد فيها من القطع واليقين، أمر لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، بل الأدلة على خلافه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث أصحابه وهم انتشروا من بعده في الأقطار يعلمون الناس الدين، سواء ما كان منه من اعتقاد أو من عمل، بل كان تعليمهم أساسا للعقيدة، ما كان أساسا يعني نشرهم لهذا الدين من أن على أمر الإيمان والتوحيد وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف حين يعلم الناس أمور لا تقرأ، يرسل برسائله أو بدعاته من يعلم الناس أعظم أمر في الدين وهو الاعتقاد والإيمان، ما كان يتكلف أن يرسل جمعا تمنع العادة اتفاقهم على الكذب حتى يحقق شرط التواتر، ولكن كان يرسل الثقات الأثبات الحفاظ المتقنين من أصحابه الكرام، وكلهم رضي الله تعالى عنهم كذلك كلهم ثقات. فكان هذا من أوضح الأدلة على لزوم العمل العلم والعمل بخبر الواحد، العلم إذا احتفت به القرائن المؤكدة، والعمل لأن العمل يكفي فيه الظن حتى لو لم تحتف به القرائن. وعلى أي حال نقول أن من وصل إليه الحديث الصحيح بنقل العدل عن العدل متصلا إليه إلى أئمة الحديث ثم تواترت الكتب عنهم بعد ذلك، هذا يلزمه أن يقول بما فيه، فإن خالف مع علمه بصحة الحديث مكذبا للرواة كان ضالا، وإن خالف مكذبا للنبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا والعياذ بالله، كما روي عن بعض المعتزلة عندما روي له بعض الأحاديث الصحيحة أنه قال لو سمعته من فلان الراوي يعني لكذبته، ولو سمعته من أبي هريرة لرددته، ولو سمعته لرسول عن رسول صلى الله عليه وسلم لما قبلته والعياذ بالله، ولو سمعته من الله لقلت ما على هذا أخذت العهد. فهذا الكفر البواح لا شك فيه، يعني واحد يعني عقدته مصر عليه، هذا كان في القضاء والقدر سوف يأتي ذكر من نقل عنه ذلك، فهذا من يعني الكفر الذي لا شك في كفر رفيل، أن العقيدة الباطلة عنده مقدمة حتى لو سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم ردها، وهذا لا يصدر من مسلم، لا بد أن يكون المسلم على يقين تام بصدق كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا، وعزم على الالتزام بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم، أو اعتقاد لزوم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا أيضا. قال ما اعتقادنا لما له اقتضت، اعتقادنا إيمانا وتسليما لما له اقتضت من أسماء ربنا تبارك وتعالى وصفات كماله ونعوت جلاله كما يليق بعظمته وعلى الوجه الذي ذكره وأراده من غير تحريف. التحريف هنا ذكر نوعان، النوع الأول تحريف الألفاظ، ثم قال من غير تحريف لألفاظها ومن غير تحريف لمعانيها. أما النوع الأول تحريف الألفاظ، يقول كمن قال في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما أن التكليم من موسى، وأن لفظ الجلالة منصوب على المفعولية، يقول وكلم الله موسى تكليما، يبقى سيدنا موسى هو الذي كلم الله، لينفي يعني ببدع يعني يوافق ينفي صفة الكلام موافقا لبدعته. يقول فرارا من إثبات الكلام كما فعله بعض الجهمية والمعتزلة، وقد عرض ذلك على أبي بكر بن عياش فقال أبو بكر ما قرأ هذا إلا كافر. لماذا؟ لأن مكذب يعني حرفا مجمعا عليه متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلف فيه عنه كافر والعياذ بالله، حتى ولو كان في الضبط، لأن هذا نقل متواترا هكذا من غير خطأ، ولكم الكلام أن يكون عامدا على ذلك ليس مخطئا أو لاحنا، إذا كان هناك خطأ أو لحن من قارئ لا يحسن القراءة فهذا لا يكفر باتفاق المسلمين، وإنما هنا إنسان متعمد يعلم القراءة الصحيحة ولكنها لا تعجبه فيحرفها مع علمه أنها لم تروى هكذا، فهذا ولو كان في حرف واحد في كلمة واحدة بل في ضبط لكلمة، كما يعني في عصرنا مثلا من وجد من يقول أن قل هو الله أحد لا ينبغي أن تقرأ هكذا، كفانا أننا نسمعها فلنقل الله أحد فلنقرأ هكذا وقرأها هكذا في الصلاة فهو خارج من الملة كافر بذلك. وكذلك في قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فكلمة قل هذه ينكرها فيخرج من الملة. لماذا؟ هو تأول تأويل إيه؟ تأويل مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة، تأويل مخالف للعلم الضروري الحاصل لكل مسلم بأن ما بين دفتي كتاب الله ما بين دفتي المصحف هو إيه؟ القرآن كلام الله. فكونوا بقى اجتهاده وتأويله وظنوا نفسه بقى أنه بقى يعدل على المسلمين عبر العصور أن المسلمين مش فاهمين الإسلام كويس يجعله يعني يصل إلى هذا التأويل المخالف المعلوم من الدين بالضرورة لا يعتد به، يكفر قائله ومعتقده والعياذ بالله. لذلك كلام أبو بكر بن عياش يقول ما قرأ هذا إلا كافر، ثم قال قرأت على الأعمش، وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب، وقرأ يحيى بن وثاب على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب، وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلم الله موسى تكليما، وهو مجمع عليه بين القراء الله على برفع لفظ الجلال على الفاعلية. قال وروى ذلك ابن مردويه عن عبد الجبار ابن عبد الله عن ابن عياش رحمه الله. وروى ابن كثير أن بعض المعتزلة قرأ على بعض المشايخ وكلم الله موسى تكليما فقال له يا ابن اللخناء كيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لا يستطيع تأويلها، يعني أن هذا لا يقبل التحريف ولا التأويل، كما قال جهم ابن صفوان لعنه الله في قوله تعالى الرحمن وعلى العرش استوى حيث قال لو وجدت سبيلا إلى حكها لحككتها ولا أبدلتها استولى. هذا مما يعني كفر من أجله جهل، ومثل هذا يعني لو مع ثبوته إليه لا شك ناقل عن الملة. ومن قال مثل ذلك مثل من قال أنه يود أن يمسك القلم الأحمر ويعدل على يعني في المصحف أشياء، فمثل هذا الكلام ناقل عن الملة بإجماع المسلمين. وأن يزعم أن القرآن فيه يعني أشياء تحتاج إلى تصحيح وأن فيه أخطاء فقد كفر. قول الشيعة كما قال ابن حزم أن بعض أهل الكتاب احتجوا عليه بأن عندكم من يقول بأن القرآن محرف، فلماذا تنكرون علينا ورد من يقول بتحريف كتبنا؟ فقال لهم ابن حزم أن الذين يقولون بذلك من الرافضة ليسوا بمسلمين بل هم كفار، ولا عبرة بقول كافر. وهذا هو الصحيح، أن من يعتقد تحريف القرآن حذفا أو إضافة أو يعني أو تبديلا لألفاظه فذلك من الكفر. وليس كل الشيء الرافضة كذلك، ليس كل الرافضة يقولون بتحريف القرآن، أكثرهم فيما كتبوا يقولون هذا القول خطأ عندهم، وهم عندما طبعوا المصاحف طبعوها على ما نطبعه، لكن عندهم تعظيم لمن يقول بتحريف القرآن، يرونهم علماء، والمسألة عندهم مسألة اجتهادية، فهو يخطئون كثير من يخطئ قائلها ولكن لا يكفر. ولا شك أن هذا من ضلالتهم الفظيعة، لكن الفرق الشيعية التي ترى تحريف القرآن خارجة من الملة. قال كما قال جهل صفوان لو وجدت سبيلا إلى حكيها لحككتها ولا أبدلتها استولى، وله في ذلك سلف اليهود في تحريف الكلم عن مواضعه، حيث قال الله تعالى لهم ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فدخلوا يزحفون على أستاهم، وقالوا حنطة على مقاعدهم، يزحفون على أساهم على مقاعدهم، وبدلا من أن يقولوا حطة أي حط عنا خطايانا قالوا حنطة والعياذ بالله، استهزاء بالشر نعوذ بالله من ذلك. فخالفوا ما أمرهم الله به من الدخول سجدا، وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، فكان جزاؤهم ما ذكره الله تعالى حيث يقول: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. هو أصلا اللغة العبرية قريبة من اللغة العربية في كثير من الألفاظ، ولذلك حطة هي أصل، هي موجودة عندهم، فقالوا حنطة هذه النون التي زادوها، وقالوا حبة في شعرة، قالوا حبة في شعرة أو حبة لا شعرة، فهي التي زعموا. ولذلك يقول الشيخ الشنقيطي: ما أشبه اللام التي أضافها الجهمية ومن وافقهم على استوى بالنون التي أضافها اليهود على إيه؟ على حطة، ولذلك هم شركاء في التحريف والتبديل والعياذ بالله. لذلك هذا التفسير، تفسير الاستواء بالاستيلاء، هو أصلا من كلام الجهمية، ولكن تسرب إلى الفرق التي أخف بدعة كالأشاعرة، ولا يزال في كثير من كتب التي تدرس لأبناء المسلمين على طريقة الأشاعرة أن آيات الصفات ومن ضمنها الرحمن على العرش استوى آيات يوهم ظاهرها التشبيه، وأنه يجب تأويلها، وأن الاستواء يؤول بالاستيلاء، فاستوى بمعنى استولى. وهذا مولود في كتاب السنة الثالثة الإعدادية للمدارس الأزهرية، وفي كثير من كتب التوحيد في الجامعات بعد ذلك. وهناك بلا شك من العلماء الأزهر الأفاضل من ينكرون ذلك ويقولون بقول السلف، وهناك من اختلط عليه الحال فهو يقول بالتخيير بين المذهبين، ولكن كل هذا بلا شك يعني ليس فيه تخيير، بل هذا ليس هناك تخيير بين السنة والبدعة. وكلام يعني من فسر استوى بمعنى استولى لم يأتي عليه لا بدليل من كتاب ولا سنة، وقد سبقت هذه المسألة، لكن هذا من نوع تحريف الألفاظ اللي هو قول جهم أنه يحقها ويودرها استولى. والعياذ بالله. يقول: فمن فعل كما فعلوا فسبيله سبيلهم كما مضت سنة الله بذلك، كفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبور. أقول: ومن غير تحريف لمعانيها، وذا المعنى أو النوع الثاني من أنواع التحريف والميل. يقول: كما فعله الزنادقة أيضا كتأويلهم نفسه تعالى بالغير، وأن إضافتها إليه كإضافة بيت الله وناقة الله لإضافة تشريف أو إضافة ملكية. يحذركم الله نفسه أي غيره، وقول: وكتب ربكم على نفسه الرحمة أي على غيره الرحمة نعوذ بالله. ويكون قوله تعالى عن عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي ولا أعلم ما في غيرك. ويكون قوله تعالى لموسى: واصطنعتك لنفسي، أراد واصطنعتك لغيري. وهذا لا يقوله عاقل، بل ولا يتوهمه ولا يقوله إلا كافر. وكتأويلهم وجهه تعالى بالنفس من جحودهم لها كما تقدم، فانظر لتناقضهم البين، وهذا يكفي حكايته عن رده، بمعنى أنه هو أصلا نافي للنفس، وإن كان نفي النفس عند المتأخرين غير معروف أو غير مشهور، إن المتقدمين من الجهمية هم الذين نفوا النفس لنفي الذات، ولكن المتأخرين الأشاعرة هم الذين أولوا وجهه بالنفس، وقالوا: ويبقى وجه ربك أي ذات ربك، وقولوه بالذات. لذلك التأويل ده لا يكفر قائله بخلاف الأول. يقول: أما من أثبت النفس وأول الوجه بذلك، أول الوجه بالنفس، فيقال له إن الله تعالى قد قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فذكر الوجه مرفوعا على الفاعلية، ولفظ رب مجرورا بالإضافة، وذكر ذو مرفوعا بالتبعية نعتا لوجه، يعني أراب الكلمة وجه فاعل، ربك مضاف إليه ومضاف إليه تاني اللي هو الضمير. ذو الجلال ذو صفة لوجه، نعت لوجه، فالوجه ذو الجلال والإكرام. فلو كان الوجه هو الذات لكانت القراءة ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام بالياء لا بالواو، كما قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اسم مقصود الرب ذي الجلال والإكرام، فخفضه لما كانت صفة للرب. فلما كانت القراءة في الآية الأولى بالرفع إجماعا وموافقا لرسم المصحف، تبين أن الوجه صفة للذات ليس هو الذات. الغيرية هنا هو يقول ليس هو، ده من الانفصال الذهني، كما نعلم أن الصفة غير الموصوف والانفصال بينهما إيه في الذهن، أما في الخارج فهناك ذات موصوفة بالصفات. يقول ولما رأى آخرون منهم فساد تأويلهم بالذات إلى أو الغير لجأوا إلى الطاغوت، إلى طاغوت المجاز، فعدلوا إلى أن تأويله به أولى، وأنما أنه كما يقال وجه الكلام، وجه الدار، وجه الثوب. فوجه الله يعني ذاته وكذلك. فتكلفوا الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم كل التكلف، ثم نكسوا على رؤوسهم فوقعوا فيما فروا منه، فيقال لهم أليس الثوب والدار والكلام مخلوقات كلها؟ قد شبهتم وجه الله تعالى بذلك، فأين الفكاك والخلاص؟ ولا تحين مناص، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قضية المجاز هنا شدد فيها جدا، ولا شك أن المجاز في الأسماء والصفات الواردة الثابتة باطل، وليس ذلك لبطلان المجاز مطلقا، بل الحقيقة أن الخلاف بين مثبت المجاز وبين منكريه بالكلية في اللغة عموما كشيخ الإسلام ابن تيمية، أو من ينكره في القرآن خصوصا دون اللغة كما رجح ذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله للمعاصرين، الحقيقة أن الخلاف في ذلك خلاف لفظي، وأن اللغة لا يعني لا شك متضمنة لما يسميه علماء البلاغة مجازا، وإن سماه من ينكر ورود المجاز أن ذلك هو ظاهر الكلام ويأبى التقسيم أصلا، لكن لا نزاع أن المقصود هو ما فهمه الجميع على المعنى الذي يسميه المجازيون مجازيا، بمعنى أن قوله تبارك وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط مثلا، وهذا في القرآن، فلا نزاع بين العلماء والمفسرين بين مثبت المجاز ومنكري أن المعنى المقصود لا تقتر ولا تبذر، وأنه ليس محرما ولا منهيا عنه أن يربط الإنسان يده في عنقه ولا أن يفرد كفه. والذي يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا ليس هو الظاهر، الظاهر في هذا السياق بقرينة السياق أن المقصود هو التقصير والتبذير، وأن العرب تستعمل بسط اليد في الإسراف، وتستعمل غل اليد عنق في التقصير، ويقول مع القرينة فهم الكلام. والآخرون يقولون الاستعمال الأغلب في ذلك في كلمة اليد وفي كلمة بسط اليد هو في يعني فرد الكف، في بسط الكف، واستعمالها لابد من قرينة في معنى، لابد من قرينة في معنى التبذير والإسراف، هو لابد فيه من قرينة. فهذا الأمر كما ذكرنا مش مختلف في فهم المعنى، ولكن الخلاف في تسمية هذا مجازا أو لا يسمى مجازا. ومثل هذا في الحقيقة خلاف لفظي، مع أن الشيخ الإسلام كان يقول خلاف حقيقي، لكن الراجع أنه خلاف لفظي فعلا، لأنه كما يثبت ذلك في الرسالة المدنية يقول إن أنه لابد حتى يحمل على المعنى المجازي من أربعة شروط: أن يكون المعنى المرجوح اللي هو في التأويل، شروط التأويل الصحيح، أن يكون مستعملا في لغة العرب، وأن يدل عليه دليل، وأن يسلم الدليل من معارض، وأن هذا إذا كان في نصوص الصفات أو في أمور الاعتقاد فلابد أن يكون الدليل من الكتاب والسنة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتكلم بكلام ظاهره الكفر أو ينقل لنا من كلام الله ما ظاهره الكفر ثم يسكت على ذلك، لابد أن يبينه. ومثل هذا يعني به تتفق الأقوال ولا يكون هناك خلاف في المسألة. ويعني حجج من أنكر مجاز مطلقا فيها نظر، فإنهم يقولون أن المجاز يجوز تكذيبه، وأما الحقيقة فلا يجوز تكذيبها، ولو قلنا بوجود المجاز في القرآن للزم جواز التكذيب، وليس كذلك، فإن المجاز لا يجوز تكذيبه مطلقا، وإنما يعني كأن تقول مثلا رأيت أسدا، تقصد رجلا شجاعا، فيقول لك القائل لم ترى أسدا، فيقول نعم أنا لم أرى أسدا حيوانا وإنما قصدت كذا وكذا، فيقول هذا يجوز تكذيبه. لا، الحقيقة أنه ما يجوز تكذيبه إلا على المعنى الآخر بلا قرينة، يعني ما يقوله لم ترى أسدا مش مطلقا، هو صحيح أنه رأى أسدا رجلا شجاعا، وذلك ما يقولوش لم ترى أسدا أي لم ترى رجلا شجاعا، إنما لم ترى أسدا حيوانا، فلا بد من التقييد في الحقيقة عند التكذيب، ولذلك لا يجوز إطلاق جواز التكذيب مطلقا هكذا. الصحيح في هذه المسألة يعني لو قلت له في نفس الآية أنت لا يعني لم تنهى عن بسط اليد، لو قلنا لا بل نهيت عن بسط اليد، أي بسط هذا الذي نهيت عنه؟ التبذير. وأي يعني غل يد إلى العنق هذا الذي نهيت عنه؟ التقتير. فلو قال إنسان رأى آخر قد ربط هذا في عنه ألم تنهى عن ذلك؟ يقول لم أنهى عن ذلك. ماذا يقصد؟ لم ينهى عن الربط ولكن نهي عن غل اليد العنق الذي هو التقتير. وأما في أمر قد يتوهم البعض أنه من الصفات وليس كذلك، فهو ما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يروي عن الله عز وجل يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فده مثال ينطبق عليه تماما التأويل الصحيح. شروط التأويل كلها موجودة فيه، وهو ليس يعني قد يتوهم البعض لو أنه سمع مرضت فقط أن الله يقول مرضت فلم تعدني، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسكت على ذلك، والله عز وجل بين معنى المقصود، وهو أن هذا من باب إداء مجاز حذف المضاف، وأن مرضت بمعنى مرض عبدي فلان، فمثل هذا يجب قبوله بلا نزاع بين العلماء، ولا يقال هذا الحديث من باب الصفات التي يجب أن تمر كما جاءت. نعم أمرها كما جاءت بدليلها، فإنها جاءت مصروفة عن ما قد يتوهمه البعض لو لم يسمع آخر الحديث من إثبات المرض أو الاستطعام أن الله يطعم أو الاستسقاء، فإن الله لا يطعم، والله عز وجل لا يشرب، والله سبحانه وتعالى لا يمرض عز وجل، ونقول ذلك صراحة، وإنما مرضت بمعنى مرض عبد الله فلان، وهذا من باب حذف المضاف كما ذكرنا، جواز حذف المضاف كما يقال قتله الملك، وإنما قتله مثلا جلاد الملك أو حارس الملك ونحو ذلك. فالمقصود من الحديث الترغيب في زيارة العبد المريض، وأنه يجد ثواب ذلك عند الله، وأن من عاده يجزيه الله سبحانه وتعالى من عنده فقال هذا الكلام. ولذلك نقول أن المجاز فيما أثبته أهل العلم من الأسماء والصفات كما ورد باطل، وليس ذلك بنفي المجاز مطلقا في القرآن أو في اللغة. والذي يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية من أن المجاز غير وارد في اللغة يقتضي أن لا يمكن لأحد أن يستحدث صورا بلاغية جديدة، وهذا يقول أن العرب لا بد أن تكون قد استخدمتها، ولا يزال الشعراء بالقطع والمتحدثون يستحدثون صور التشبيه والاستعارة المكنية والمجازية وغيرها، ولا يرتبطون فقط بما كان العرب الأوائل يستخدمونه، ويكتفون بالمناسبة ويكتفون بالأدلة من القرائن على مقصودهم، مع أن هذه الصور البديعية لم تثبت كلها مستحدثة يعني قديمة عن العرب. ذلك الذي أرى يعني القول بصحته صحة وجود المجاز، والخلاف فيه كما ذكرت لفظي، لكن في قضايا الأسماء والصفات التي نتناولها لا يصح دعوى المجاز ولا دعوى التأويل لعدم استيفاء الشروط، وما استوفى فيه الشروط تبين لنا بالدليل أنه ليس من الصفات. وبالتالي فكل ما ذكره السلف من أسماء الله وصفاته منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة لا يصح فيه تأويل، تأويله وصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح لديه يقتنع به، ولا صح فيه مجاز، ولا نحتاج في نفي ذلك إلى إنكار المجاز بالكلية أو إنكاره في القرآن فقط مثلا، وإنما نحتاج إلى إثبات عدم توافر شروط المجاز وصحة الأدلة الدالة على استعمال الكلام في المعنى المرجوح. لا، ابن تيمية ده مثال بحاجة ترد بيه على شيخ الإسلام، لكن هو الأمثلة اللي رد عليها الأمثلة المشهورة اللي هي واسأل القرية التي كنا فيها، فهو طبعا الجمهور بيقول واسأل القرية، طبعا معروف انه واسأل ايه اهل القرية، فيقول لا ده العرب بتستعمل كلمة القرية في الديار وتستعملها في كلمة الاهل، فما حدش يقدر يقول ان ده الحقيقة وده الايه وده المجال، ده الاثنين موجودين. لا شك اننا بنقول لا ده في معاني تستعمل اغلب من ايه من ما الفاظ تستعمل في معاني اغلب منها في معاني اخرى، فمثل هذا عشان كده قلنا خلاف ايه لفظي، ان هو مش هيسميه مجاز بس هيقر بالمعنى، فما فيش نزاع ان يسأل القرية معناها ايه اهله، ماشي، هو بيسموش مجاز بيقولك لا دي حقيقة الكلام وظاهره، والتاني يسموه مجاز، خلاص المشكلة مش في التسمية. الامام احمد لما قال في قوله تبارك تعالى انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم، قال كان عيسى بكن ولم يكن عيسى بكن، وقال وهذا مجاز، هو مش قصده المجاز الاصطلاحي زي ما شرحنا في الايه، لكن قال مقصود هذا جائز في اللغه ان يقال هو كلمه لانه كان بالكلمه، وهو ده يعبر عنه في الاصطلاح بالمجاز. وفي الحقيقه ان مثل هذا كما ذكرت مجرد اختلاف في اللفظ في التسميه في الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح اذا كان المعنى متفقا عليه، وبالتالي فاحنا مفيش اختلاف مع شيخ الاسلام ابن تيميه في انكاره المجاز فيما يقوله المتأخرون يعني في تأويل الصفات، لا نزاع في أن هذه ليس فيها مجاز، ولكن الكلام على أن اللغة أو القرآن فيهم هذا الاستعمال ولا لا، أنه أحيانا يبقى استعمال الكلمة في معنى غالب ومشهور، ولو جرد عن القرائن لكان هو هذا هو المفهوم، وأنها قد تستعمل في المعنى الأقل استعمالا بقرينة، فهذا أمر لا يختلف فيه أحد، فإن القرآن فيه كده وأن السنة فيها كذلك وأن لغة العرب فيه كذلك، والله أعلم وأعلم. لكن هو المجاز في باب الأسماء والصفات صار طاغوتا لأنه صار سبيلا إلى تحريف النصوص وإلى نفي صفات الله عز وجل الثابتة والتي ما تكلم السلف في تأويلها بما تكلم به المتأخرون أبدا، ولذلك لا يمكن لنا أن نقبل مثل هذا الادعاء اللي هو ادعاء المجاز في أبواب أو في آيات الصفات وأحاديثها. يقول وكما أول اليد بالنعمة واستشهدوا بقول العرب لك يد عندي أي نعمة، فعلى هذا التأويل يكون قوله تعالى بل يداه مبسوطتان يعني نعمتاه، فلم يثبتوا لله إلا نعمتين، أو أنه يقول يد القدرة زيها بالضبط، والله عز وجل يوصف له بقدرتين، بل له قدرة شاملة لكل المقدورات، فما ينفعش ربنا له قدرتان. يعني هذا مثال لإيه بقى، أن هو المثال اللي ذكره ده أن الدليل بتاعهم غير سالم من معارض، وفي الحقيقة ما فيش دليل. لما نيجي ندور على الأربع شروط في التأويل هنا، يقول أن يكون مستعمل في لغة العرب ده موجود، أن اليد مستعملة بمعنى النعمة، نعم دي بالتأكيد ان هي مستعملة، طب ان يدل عليه دليل، ايه هو الدليل اللي عندهم؟ دليل لما نيجي ندور دوره دليل عقلي، وفي الحقيقة دليل غير عقلي، يعني اقصد يعني ان هو مخالف للعقل الصحيح، لان يقول لك ايه الدليل العقلي؟ ان لو اثبتنا الجارحة اليد لا تعرف عندنا الا جارحة، ولو اثبتنا الجارحة لا شبهنا الله بالخلق، وهذا اذا هذا اللفظ يقتضي التشبيه فيجب تأويله، نقوم هذا الدليل دليل عقلي فعلا مش مش مش مش موافق للعقل الصحيح عند التأمل، بل كما ذكرنا ان يد هنا اضيفت الى الله ولم تضاف الى ليه الى البشر، هي اليد لما تضاف الى البشر يقول يد الانسان، هي دي الجارحة اللي هي جزء من الانسان، لكن لما اضيفت الى الله يبقى تقتضي المخالفة ولا المماثلة؟ المخالفة، مع وضوح معنى اليد مفهومة لكن كيفية مجهولة، ولذلك العلماء ما قالوش اليد دي من اجزاء الله، وانما قالوا ايه من صفات الله. قال يداه صفتان سبحانه وتعالى، له صفتان، صفه اليد، وليس انه جزء من اجزاء، لان لما اضيفت الى الله اقتضت انها لا تشبه يد المخلوقين، ليست انها تشبه يد المخلوقين، ده لغه وعقلا. زي ما قلنا في كلمه ايه راس، لو انت قلت لي يد الباب ويد السكين ويد الانسان ويد الحيوان، لما تقول هذه الاشياء اختلفت لما اضفتها كلمه يد الى مضافات مختلفه ولا لا؟ اختلفت تماما. يبقى اولى واولى اذا قلت يد الله انها تختلف عن ذلك كله، وتختلف عن كل يد مخلوقه وجارحه اللي هي جزء من اجزاء الانسان، وبالتالي فلا يصح لنا ان نقول هذا دليل عقلي. يبقى الدليل ما صحش. ثانيا الدليل لم يسلم من معارض. المعارض بقى اللي هو هنا ان هو لو كان يد، لو سلمنا ان ده بهذا المعنى، طب ازاي يدان؟ قدرتان ما تنفعش، نعمتان ما تنفعش. يبقى الدليل ده غير سالم من الايه؟ من المعارض. وبعدين ده اذا كان في الكتاب والسنه، هل الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بين؟ علشان انتوا بتقولوا ان ده تشبيه والتشبيه كفر. طب الرسول صلى الله عليه وسلم ازاي يتكلم بكلام ظاهر الكفر ويسيب الناس كده؟ وازاي تقولوا عن القران انه ظاهره الكفر وربنا يقول عنه انه كتاب مبين؟ مبين يعني يبين منه الحق. ازاي بتقولوا انه يبين منه الباطل؟ بل اشد بتقولوا يبين منه ليه الكفر والعياذ بالله. وربنا لا يبين لنا في حرف واحد في كتاب او سنه ان هذا من الكفر، وان هذا يقتضي التشبيه ويجب ان نصرفه عن ظاهره. عشان كده بنقول ده مستحيل. ده اذا كان وارد في مسائل العمل ان الرسول صلى الله عليه وسلم يترك هذا لاجتهادنا، فلا يمكن ان يترك ذلك لاجتهادنا في مساله هي كفر والعياذ بالله. انتم تزعمون ذلك، مسائل من اس الاعتقاد ومن اعظم مسائل الاعتقاد. وبالتالي فنقول هذا الكلام ان ان ان ان ما فيش حاجه تمسكتم بها الا انه مستعمل في لغه الايه؟ العرب. بقى بقيه الشروط غير وارده. ده الكلام ده في الحقيقه هنطبقه على كل ما يقال عنه انه مجاز. يعني لو ان في مساله عملية، في مسألة في الصلاة ولا في الصوم ولا في الزكاة ولا في البيوع، واحد قال الحديث نأخذه على ظاهره، واحد تاني قال لا نؤوله ونقول هذا مجاز عن كذا، أطبق عليه الشروط كلها ولا يجو؟ ولو ما استوفيش الشروط دي يبقى لازم احمل الحديث على ايه؟ على ظاهره. ولذلك ما ينفعش ان انا ده قاعدة كلية في ليس في باب الصفات فقط، في باب الصفات يتأكد هذا بالدليل بالشرط الرابع. الشرط الرابع اللي هو لابد ان يكون ده دليل من الكتاب والسنه، ما ينفعش يكون من غيره، لانه لا يمكن ان يتكلم الله عز وجل او رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام هو كفر ويتركنا على ذلك، لتاكيد لمعنى انه لابد ان يكون الدليل نقليا ولا يكفي فيه الادله الشبهات العقليه التي تزعمون. فهذا الامر قاعده في فهم نصوص الكتاب والسنه مطلقا، ان احنا لابد ان نقبلها على ما على ظاهرها ما لم يدل دليل على خلافه، على خلاف ذلك. ولو ورد الدليل خلاص قلنا به، زي ما قلنا في مرضت فلم تعدني وظل عرش الله سبعة مظلوم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. قلنا الظل هنا معناه ليه؟ ظل العرش، عشان الرواية وردت بذلك صريحة. أما ما لم يرد ذلك فهذا لا يمكن أن إيه؟ أن, أن, أن نقول به. ولذلك يقول هنا اما طبعا بقى نيجي نقول مثلا هل ورد في القران بقى في كفائده يعني باستعمال معنى اليد بمعنى القدره؟ ورد في معنى القدره في قول الله عز وجل واذكر ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار، اولي القوه في طاعه الله عز وجل، عندهم قوه في طاعه الله، مش ان هم ربنا يمدحهم لك انهم عندهم ايدين، ليس هذا هو الايه؟ هو المعنى الذي يمدح به. قرينة السياق تدل على هذا، وإن وكما فسره السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليه، ولكن ده في وصف البشر طبعا، المقصود في وصف البشر ان اولي الايدي والابصار، اولي الايدي القوه في طاعه الله والبصائر في دين الله عز وجل، وهذا هو المعنى الذي يمدح به الانسان، والا فاولي الايدي اللي هي الايدين والابصار اللي هي العينين فموجود عند كل الناس، لكن بيمدحهم هو بمدح ايه؟ بمدح اخر. اما ما نقل في قوله تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وقد فسرها ابن عباس رضي الله عنه بقوة، فهذا ليس من الأيد الذي هو جمع يد، هي أيدي وأضيفت وحذفت الياء المنقوصة للتنوين، لا ده أيدي دي مصدر هنا وهي مناسبة لهذا المعنى، فالأيد، الأيد هو القوة، ومنه يقال أيده تأييدا وأيدا، ده مصدر وليس جمع يد، ولذلك استماع معناها بأيد أي بقوة. الأيد تلاقيها دي مصدر، الكلمة دي نحط عنها في القواميس تحت باب الهمزة ثم ياء ثم داش، الأيد، ولذلك تلاقي الهمزة موجودة في كل تصاريف الفعل، أيد يؤيد، معنا كده ما تختفيش أصلا. أما كلمة يد فتبحث عنها تحت كلمة إيه؟ ياء ودال. ولذلك لو تقول أيدي اللي هي جمع يد دور عليها في باب ياء دال، وأصلها ياء دال ياء عند البعض، أو يد ياء دال فقط في، وده الصحيح طبعا أن أصل كلمة ياء دال فقط. فكلمة يد تختلف عن كلمة إيه؟ أيد. وإن اشتبهت اللفظ ده من التشابه بقى الايه من الايه من الاشتراك اللفظي، ان الكلمة شبه كلمة وهي لها معنى ايه تاني. معانا؟ قال والله تعالى يقول ألم تروا أن، ده في الرد عليهم بقى، ده في ان دليلهم غير سلم من معارض، هو ان اليد القوة او اليد النعمة. ألم تروا أن الله سخر، يقول والله تعالى يقول ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يبقى نعم ربنا مش اثنين فقط، ده النعم متعددة. ويكون قوله تعالى لما خلقت بيدي أراد بنعمتي، فأي فضيلة لآدم على غيره في هذا التأويل، وهل من أحد لم يخلقه الله بنعمته؟ ويكون قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، أي أراد مطويات بنعمته، فهل يقول ذلك عاقل؟ هم طبعا بيأولوا يمينه هنا بالقوة، وإن كان برضو تأويل باطل لا دليل عليه. قال آخرون منهم بقوته، استشهدوا بقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، فيقال لهم أليس كل مخلوق خلقه الله بقوة؟ فعلى هذا ما معنى قوله تعالى عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بقوتي على قولكم معنى. وأي فضل لآدم على إبليس إذ كل منهما خلقه الله بقوته؟ وما معنى قوله تعالى للملائكة لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان؟ أفلم يخلق الملائكة بقوته؟ وأي فضل لآدم عليهم إن لم يكن خلقه بيده التي هي صفته؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. هو لم يذكر الجواب على ما ذكروه في السماء بينناها بأيد، كما ذكرنا هذا ليس تأويلا من الصحابة من ابن عباس وغيره، بل هو كما ذكرنا السماء بنيت بقوة الله عز وجل كما ذكر. يقول أيوة ده اشتراك لفظي فقط. يقول وكما تأولوا الاستواء بالاستيلاء، واستشهدوا ببيت مجهول مروي على خلاف وجهه وهو ينسب إلى الأخطر النصراني، قد استوى بشر على العراق من غير سيف وأذام مهراقي، فعدلوا عن أكثر من ألف دليل من التنزيل. ابن القيم هو اللي بيقول كان ألف دليل، وهو فعلا تبلغ أكثر من ألف دليل. احنا قلنا 13 نوع، تحت كل نوع منهم ممكن عشرات الأدلة أو بعضها قد يصل إلى قرب 100 دليل. يقول عدلوا عن أكثر من ألف دليل من التنزيل إلى بيت ينسب إلى بعض العلوج المغير العرب، يعني النصراني أصلا ليس على دين الإسلام ولا على لغة العرب، فطفق أهل الأهواء يفسرون به كلام الله عز وجل ويحملونه عليه مع إنكار عامة أهل اللغة لذلك، وأن الاستواء لا يكون بمعنى الاستيلاء بوجه من الوجوه البتة. وقد سئل ابن الأعرابي وهو إمام أهل اللغة في زمانه فقال العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد، فأيهما غلب؟ قيل استولى، والله سبحانه وتعالى لا مغالب له. وقد فسر السلف الاستواء بعدة معان بحسب أداته المقترنة به، يعني استوى إلى بمعنى قصد، استوى على بمعنى ارتفع وصعد وعلى، واستوى بمعنى اكتمل نضجه أو اكتملت قوته كما قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فهذا كله يفسر حسب الأداء وبحسب تجريده عن الأداء، ولم يذكر أحد منهم أنه يأتي بمعنى الاستيلاء، حتى انتحل ذلك أهل الأهواء والبدع، لا باشتقاق صغير ولا كبير، بل باستنباط مختلق وافق الهوى المتبع. وقد بسط القول في رد ذلك ابن قيم الجوزية في كتاب الصواعق، صواعق المرسلة على الجميع والمعطلة، وبين بطلانه من نيف وأربعين وجها فليراجع. هو طبعا بالتأكيد أن كتب المتقدمين فعلا خالية من ذكر الاستيلاء من معاني الاستواء، ولكن كتب المتأخرين لما دخلت العقيدة الجهمية وسط الأشعرية، ووجد في الأشاعرة من هو إمام في الفقه أو في اللغة أو نحو ذلك، اختلط الأمر. ولذلك قد تجد في كتب المتأخرين من اللغويين الاستواء بمعنى ليه؟ الاستيلاء، ويحتجون بهذا البيت أيضا، وبيته الأخطر النصراني: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. ولكن الحقيقة أن المتقدمون أنكروا ذلك، المتقدمون من أئمة اللغة لم يذكروا الاستيلاء من معاني الاستواء. ولو يعني ثبت ذلك فلا يعني لغة فلا دليل يصرف يعني بقية شروط التأويل غير موجودة. أن عشان نصرفه عن معناه، لماذا نصرفه عن معناه؟ لابد من دليل. أين الدليل؟ ليس عندكم دليل. دليل بقى السخيف اللي ذكره الغزالي، انه الاستواء لو فسر بالعلو لاقتضى اما ان يكون جزء خارج العرش وجزء داخل العرش، اما مساوي له ونحو ذلك. كما ذكرنا ان هذا كلام من الكلام الباطل الذي لا شك فيه، لانه هو كيف الاستواء وجعله يعني يشبه استواء الجسم على الجسم، وبالتالي وقع في هذا التشبيه ثم فر منه الى الايه؟ الى التأويل. وكلا الامرين باطل، بل نحن نثبت استواء يليق بجلاله وعظمته. يقول: وكما اول احاديث النزول الى سماء الدنيا بانه ينزل امره، فيقال لهم: اليس امر الله تعالى نازلا في كل وقت وحين؟ فلماذا يخص السحر بذلك، او فماذا يخص السحر بذلك؟ وقال اخرون: ينزل ملك بامره. وده طبعا موجود في كثير من كلام المتأخرين حتى المفسرين، وذكر القرطبي يعني ذلك وغيره. والحقيقة انهم يعني ده باب النزول ده هم ذكروا فيه حديثا، وهو نزول ملك، ولكن هذا لا ينفي نزول الرب، بل نزول الرب يكون معه نزول ملائكة. ولا يصح ان تؤول الاحاديث الصحيحة الصريحة على نزول الملائكة. لماذا؟ لان في الاحاديث الصحيحة يقول الرب عز وجل: لا اسأل عن عبادي غير. ده مش ممكن يكون الملك هو الذي يقول ايه ذلك، لانه لو كان الذي يقول من الذي يستغفرني في اغفر له ناقل عن كلام الله ان الله يقول ذلك، لكان لا معنى لقوله لا اسأل عن عبادي غير. لا اسأل عن عبادي غير، السائل هو الله عز وجل ليس غيره. وذلك نزول ملك كما ثبت بذلك الحديث لا ينفي نزول الرب تبارك وتعالى. يقول: قال آخرون: ينزل ملك بأمري، فنسب النزول إليه تعالى مجازا. فيقال لهم: هل يجوز على الله تعالى أن يرسل من يدعي ربوبيته؟ وهل يمكن الملك أن يقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ وقصرت عبارة النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقول: ينزل ملك بأمر الله فيقول: إن الله تعالى يقول لكم كذا، أو أمرني أن أقول لكم كذا، حتى جاء بلفظ مجمل يوهم بزعمكم ربوبية الملك: لقد ظننتم بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وكما أول المجيء لفصل القضاء بالمجاز فقالوا: يجيء أمره، واستدلوا بقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، فقالوا في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فقالوا: هو من مجاز الحذف والتقدير يأتي أمر الله. فيقال لهم: أليس قد اتضح ذلك غاية الإيضاح، أن مجيء ربنا عز وجل غير مجيء أمره وملائكته حمد الله، وأنه يجيء حقيقة، ومجيء أمره حقيقة، ومجيء ملائكته حقيقة. وقد فصل تعالى ذلك وقسمه ونوعه تنويعا يمتنع معه الحمل على المجاز، فذكر تعالى في آية البقرة مجيئه ومجيء الملائكة: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. بدي في آية البقرة مجيء ومجيء الملائكة، وكذا في آية الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا. وذكر في النحل مجيء ملائكته ومجيء أمره، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك. وذكر في آية الأنعام إتيانه وإتيان ملائكته وإتيان بعض آياته التي هي من أمره، هل ينظرون إلا أن يأتي ربك أو يأتي بعض لا قبلها، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هذه سورة الأنعام، فهذا دليل على التفريق بين مجيء الرب وإتياني وبين إتيان الملائكة وبين إتيان أمره الذي بعض آياته من ذلك. ثم يقال ما الذي يخص إتيان أمره بيوم القيامة، أليس أمره آتيا في كل وقت متنزلا بين السماء والأرض لتدبير أمور خلقه في كل نفس في كل نفس ولحظة، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وتأول النظر إلى الله عز وجل في الدار الآخرة بالانتظار، قالوا إنه كقوله انظرونا نقتبس من نوركم، هي دي دليل يثبت أن انظرونا تستعمل معنى الانتظار. فيقال لهم أليس إذا كان بمعنى الانتظار تعدى بنفسه لا يحتاج إلى أداة من غير إلى، يعني انظرونا يعني انتظرونا، ولذلك قال انظرونا كما في قوله انظرونا، ألم يضف الله تعالى النظر إلى الوجوه التي فيها الأبصار ويعده بإلى التي تفيد المعاينة بالبصر عند جميع أهل اللغة، قل أنتم أعلم أم الله، قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أولم يفسره النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية الجلية عيانا بالأبصار في أكثر من 50 حديثا صحيحة، حتى شبه تلك الرؤية برؤيتنا الشمس صحوا ليس دونها سحاب، تشبيها للرؤية لا للمرئي بالمرئي، ولم يزل الصحابة يؤمنون بذلك، تشبيها للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، ولم يزل الصحابة يؤمنون بذلك ويحدثون به من بعدهم من التابعين وينقله التابعون إلى من بعدهم وهلم جرا. فنحن أخذنا ديننا عن حملة الشريعة عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم عمن أخذتم. نستكمل المرة القادمة حديث لا يدان لأحد بقتاله من أي باب، لا يدان لأحد بقتاله يعني لا قدرة له بذلك. الظاهر أنها مثنى يد والله أعلم. ها لا يدان، لا كلمة بمعنى لا يدان لي بكذا يعني لا قدرة لي بكذا، تستعمل في هذا المعنى. فوجد احنا قلنا اثبتنا صحة الاستعمال ده، ولكن كما ذكرنا العبرة مش في الاستعمال اللغوي فقط، العبرة في استيفاء باقي الشروط. فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض، نثبت ارادة للجدار ام كناية عن قدمي، مش عن قدمي، عن انه وشيك الحدوث. هو الصحيح اثبات ان ده كناية فعلا، وان نسبة الارادة الى هذه الاشياء ليس فيها اثبات ارادة، انما المقصود بها يوشك ان يقع. حزب التحرير حزب منحرف في قضايا الاعتقاد كثيرة جدا، ينكر الاحاديث الصحيحة ويقول بالتأويل في ذلك فضلا عن انحرافاته العملية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم السم أطيب عند الله من ريح المسك. قال المازري هذا مجاز واستعارة، لأن استطاب بعض الروائح من صفات الحيوان الذي له طبائع تميل إلى شيء فتستطيبه وتنفر من شيء تستقذره، والله تعالى منزه مقدس عن ذلك. لكن جرت عادتنا بتقريب الروائح الطيبة منا، فاستعار ذلك في الصوم لتقريبه من الله. هذا الكلام منكر وتأويل باطل، وهذا الأمر اللي هو استطابة بعض الرائحة من صفات الحيوان هذا الذي يعرفه عن الحيوان، وأما نحن فنقول أن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وأن من صفاته عز وجل أنه أن خلوف فم الصم أطيب عنده عز وجل من ريح المسك، وهذا المعنى مفهوم من غير ونمره من غير تأويل دلا على معناه. هل يتصف ربنا بصفة البركة؟ البركة الخير الكثير، الله عز وجل تبارك أي كثر خيره، كثر الخير منه سبحانه وتعالى. حديث أيوب بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك، لا، المقصود بها هنا بركة مخلوقة، زي ما الرسول قال البركة من الله، فالله يجعل البركة في المخلوقات، فيجعل سبحانه وتعالى الخير الكثير في ما شاء من خلقه، لا غنى لي عن بركتك، هو يتبرك بما أتاه من عند الله سبحانه وتعالى من الفراش الذي من ذهب. وأما الصبر فنعم، والله عز وجل هو الصبور سبحانه وتعالى، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، زوجات النبي سمع لا يأكلن من الصدقة. هل هناك حكمة من خلق السماوات والأرض في ستة أيام، مع أن الله قادر على أنه إذا أراد شيئا أن يقول أو كن فيكون؟ قطعا هناك حكمة، ولكن الله عز وجل أعلم بها. ويمكن يعني مع تدبر الأمر، يعني قد تكلم بعض العلماء في أمر الحكمة، وأن يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني أراد أن يعلم البشر يعني التروي ونحو ذلك، الله أعلم. لكن أنا أرى أن فيها تكلف، والله عز وجل أعلم بحكمته، لكن هناك حكمة بلا شك. كان عرشه على الماء، هناك ماء فوق في السماء، فوق السماء السابعة العرش عليه. سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أدنى أهل الجنة منزلة من له مثل الدنيا عشر مرات، حديث صحيح ثابت في الصحيحين. سمعت من فسرها أن المثلية من حيث المساحة، في سورة الحجر قال تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد جعلنا في السماء بروجا. معنى الجمع هنا الواحد المعظم لنفسه، وسؤال المثلية من حيث المساحة ومن حيث كل نعيم فيه، له مثل الدنيا وعشرة أضعافها من حيث كل شيء في الدنيا كان. وأما إنا ونحن التي وردت في القرآن يسموها العلماء نون العظمة، نون العظمة اللي هو الواحد المعظم لنفسه. عدم نزع الألف واللام في اسم الله ليس دليلا قطعيا على أنه غير مشتق، وقد ذكرنا الدليل أنه مشتق فهذا كافي. وكونه كثر الاستعمال فيه في ذلك نقول لا، ده يمكن يعني مش عشان عند النداء، لأنه صار كذلك علما على ذات الرب سبحانه وتعالى، فلا يلزم من ذلك أنه لا يشتق. قلنا هو لو حذفت ردت الكلمة إلى أصلها فهو إله سبحانه وتعالى، وهو الذي في السماء إله، فأصل الكلمة إله وقد وردت مجردة، فالصحيح أنه مشتق. فكونها لا تحذف مش دليل أكيد على ذلك، لأن ذلك صار علم على ذات الرب واستعمال كثر على ذلك. قلت أن من قال بضعف حديث تلقته الأمة بالقبول فهو ضال، لأنه يريد موافقة مذهبه ولو بتضعيف الحديث. فهل من قال بأن رواية أن قوم يخرجون النار ولم يعملوا خيرا قط شاذة نقول أنه مبتدع؟ هو طبعا هو ما ضعفش دي لوحدها، أولا هذا الكلام فعلا هو بدعة، وما يلزمش طبعا تبديع الشخص بعينه حتى تقام عليه الحجة، لكن الإنكار أحاديث طبعا لم يعملوا خيرا قط بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، ده لم يقل أحد من أهل العلم، متفق عليها الرواية دي، مش بس رواية لم يعمل خيرا قط، هناك هؤلاء وتقاء الرحمن دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فمش بس الدليل بتاع عدم خلود عصاة الموحدين من النار رواية لم يعمل خيرا قط، أو عدم تكفير ثالث جنس العمل كما يقول قائله، يعني ان دي الرواية بس، مع الروايات الصحيحة متفق عليها ما تكلم عليها أحد، وبالتالي فهذا الأمر فعلا بدعة ضلال إنكاروا بذلك وزعم أنها شاذة. من الذي تكلم؟ العلماء لم يزالوا يحتجون بهذا الحديث من غير استدراك عليه، مش هو ده الحديث التي استدركوها، ولا حد من العلماء قال ان في راوي مثلا غير ثقة هو اللي زاد رواية لم بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، ده كلام منكر. وبعدين ده من ايام الصحابة، من ايام انس وجابر رضي الله عنهم وابي سعيد بيحتجوا بهذه الاحاديث على الخوارج، فهم بيذكروها للرد على من يكفر عصاة الموحدين، جابوها مخصوص عشان كده، فكيف ينكر ذلك؟ فعلا هذا الكلام يعني فعلا بدعة منكرة. هل من قال اشفيني يا بدوي يكفر ولا يعذر بجهله؟ قد سمعت من بعض الاخوة ان النفع والضر من الله وعد معلوم الدين بالضرورة، لا انا اقول ان ذلك لابد من اخذ حجة فيه، وانه اذا كان جاهلا يعذر بجهله فيه، لانه انما يقول ذلك على سبيل الشفاعة والوساطة، فيقول اشفيني زي اسألك مرافقتك في الجنة. انا رأيت الكلام ده مباشرة للصوفية، يقول طب ده الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل المرافقة في الجنة، بيسأله الجنة مش كده، أسألك الجنة مش منه، يعني ان هو يكون له ايه مرشدا الى الطريق او شفيعا له عند الله، ان ايه ان يكون له في الجنة. ما بيقولش ان هو اشفيني يا بدوي، دي ان البدوي مستقلا عن الله عز وجل، بل بيقولها على سبيل الوساطة. ومن هنا محتاج إلى البيان. بعض من يصلي في مساجد القبور يحتاج بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. الجواب على هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وقبره خارج المسجد، وإنما هناك ضرورة لتوسعة المسجد فوسعوه من حول القبر، وبنى حول القبر جدرانا واسعة أبعدت الناس عن القبر، فصار هذا الأمر في حكم خارج المسجد. وهذا مستثنى يعني، لأنه لا يمكن نقل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن نقل مسجده، والحاجة إلى التوسعة قائمة، مع أن الأولى أن يخرج القبر من المسجد ويرد إلى ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويوسع من حوله من الجهات الأخرى. فلكن المسألة كما ذكرنا أن ما اتخاذ القبر مسجد إنما يكون لمن دخل يصلي في المقصورة عامدا، اللي هو القبر المحاط بالجدران، لكن لما بنوا الجدران أصبح هذا حكم خارج المسجد. والكلام ده مش هنطبق على غيره. تقولوا طب نحط جدران على قبر غيري؟ لا، ليس هناك حاجة لذلك، لأن احنا يمكن أن ننقل أحد الإيه، يا القبر يا المسجد، أيهما أسبق كان أقر واللاحق إيه يغير، لكننا لا يمكن أن نفعل ذلك في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. صفة الجنب لله، لا، هذا ليس من الصفات، لا، إنما قوله تبارك وتعالى أن تقول نفسه يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، لم يقل أحد من أهل العلم أن ذلك من الصفات، وإنما هذه الإضافة بمعنى حق الله عز وجل وفي جانبه سبحانه وتعالى، وليس أن له جنب عز وجل، لم يرد هذا في كتاب ولا سنة من كلام سأقول نقصد أنه ورد طبعا لفظ اللي هو جنب الله، لكن ما حدش من السلف قال أن هذا من الصفات، وإحنا بنقول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. الكلام إن ادعاء المجاز شبهة مردودة بنفي الملازمة، بل الظاهر يدل على عدم التشبيه. نفي الملازمة بين يعني إثبات الكلمة وبين أن هذا يلزم منه التشبيه، هو بيقول يلزم من إثبات اليد التشبيه، فأنا بنفي ليه هذه الملازمة؟ قول لا، ما يلزمش من إثبات اليد التشبيه، بل الظاهر يدل على إيه؟ على عدم التشبيه. لما نقول هو بيقولهم أنه يلزم من إثبات اليدان المشابهة أو التمثيل، فنقول لا، أنا أنفي هذا التلازم اللي بتقوله، مفيش ملازمة، أنا أثبت يد تليق بجلاله لا لا تشبه يد المخلوقين، بل الظاهر عدم المشابهة لأنه أضيف إلى الله، يبقى بالتأكيد يختلف عما أضيف إلى الناس. كتاب الصواعق ومستوى كتاب الجيوش الإسلامية الاثنين بيتناول نفس الموضوع، هل حملة العرش أو أحد الملائكة ينظرون إلى الله قبل يوم القيامة؟ هناك حديث أن يوم القيامة هو أول يوم نظرت فيه عين إلى الله عز وجل. هل يجوز لعن المعين؟ لأن الشيخ يقول الجهل وصفوان لعنه الله، لعن الكافر المعين جائز والأولى تركه، وهو أصلا على مذهبه وعلى مذهب عامة أهل العلم في رحمك الله في أن جهل قتل مرتدا زنديقا. الفرق بين تقسيم الدين إلى أصول وفروع عند الشيخ الإسلام وعند المعتزلة. عند المعتزلة أصول وفروع عندهم المخالف فيها كافر، الأصول المخالف فيها كافر، والفروع يقول الفقه لا يكفر فيها المخالف. وأما عند شيخ الإسلام تيمية فتقسيم اصطلاحي محض لا يبنى عليه حكم، وإنما هو جريان على أن كلمة الأصول معناها مسائل اعتقاد ومسائل الفروع مسائل عمل، وما فيش فرق عنده بين الاتنين.